بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا مع فضيلة شيخنا حسن بن محمد منصور الدغريري حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك في الدرس الخامس في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في أمسية يوم الأحد الموافق لليوم 22 من شهر شعبان لعام 1437 للهجرة النبوية. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الصيام في كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، أي الثاني لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الشيخ: والتبين غير الشك، والتبين غير الشك. فإذا كان الإنسان شاكا في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، وإذا كان الإنسان شاكا في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار. ويقولون أهل العلم: اليقين لا يزول بالشك، فللإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يتعاطى المفطرات ما لم يتيقن طلوع الفجر الثاني، فإذا تيقن طلوع الفجر الثاني وجب عليه الإمساك. يقول: والتأخر مكروه، أي التأخر يعني في الوقت الذي يتردد بين أن يكون هو الفجر الثاني أو أنه من الليل، فينبغي أن الإنسان لا يفعل ذلك، فيتحرى الإنسان يتقدم قبل طلوع الفجر الثاني بقدر 50 آية كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يتعاطى المفطرات عند طلوع الفجر الثاني أو قربه بقليل جدا، حتى لا يقع في المحرم وهو الأكل والشرب في نهار رمضان أو في دخول الفجر الثاني. وأما الحرام فلا، أي لا يجوز الإنسان أن يأكل وأن يشرب بعد تبين طلوع الفجر الثاني، لأن هذا من مفسدات الصيام. ما جاء المحرم بعده وهو الخيط الأبيض، وهو الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فالمكروه هو أن الإنسان يأكل ويشرب عند تردد الأمر بين طلوع الفجر وعدم طلوع الفجر. وأما الحرام فهو أن يأكل ويشرب ويجامع بعد تبين طلوع الفجر الثاني. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار، المذكورة يعني وهي المذكورة في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله إنهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون كما قالوا فتحت الرقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فالظهار هو أن يقول الإنسان لزوجتي أنت عليها كظهر أمي أي كما أن أمه حرام عليه جماعها أو أنت حرام علي كبنتي كظهر بنتي أو كبنتي فإن هذا ظهار وكفارة الظهار حتى تباح له زوجته يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فالكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها أو لم يجد قيمتها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وكفارة الظهار هي كفارة الجماع في نهار رمضان التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي الذي جامع زوجته فأخبره بهذه الكفارة. والجماع هو أعظم أنواع المفطرات لترتب كفارة كبيرة عليه وهي مذكورة عتق رقبة فإن لم يجدها يطعم 60 مسكين يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. ثم قال الشيخ ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء. قال الشيخ محمد بن إبراهيم مع القضاء أي لذلك اليوم الذي جامع فيه. ودليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلم بن صخر البياضي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما حصل له من جماعه لأهله في نهار رمضان فقال هلكت يا رسول الله. قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس أي ذلك الصحابي المجتمع ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر يعني مكتل أو كيس فيه تمر وقيل أن هذا التمر كان يعدل فيه 15 صاعا نبويا والصاع النبوي ما يقارب 2.5 كيلو. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر يعني بمعنى أن كفارة في الإطعام عن كل يوم ربع صاع نبوي لأن 4 × 15 صاعا يساوي 60 مسكينا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال صدق بهذا أي على الفقراء فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أي ما بين الحرتين في المدينة أهل بيت أحوج إليه منا أي لهذه الآصع وهذا الطعام الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أي من شدة ضحكه وتعجبه لحال ذلك الرجل ثم قال لها فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. فذكر مثل كفارة الظهار أي أن كفارة الجماع مثل كفارة الظهار سواء من كونها على الترتيب عتق رقبة أو في الصيام أو في إطعام 60 مسكينا. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتكره القبلة لما تتحرك شهوته. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وتكره القبلة لما تتحرك شهوته. قال: لأنها داعية إلى الجماع، إلى جماع، يعني لأن من مقدمات الجماع. ويقول أهل العلم، وهذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، فيمنع عن القبلة حتى خشيتها تتحرك شهوته، لأنها داعية للجماع قوي. وأما الذي لا تتحرك شهوته عند تقبيل الزوجات في نهار رمضان فلا يكره. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر النساء وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. ولأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للنساء، عن المباشرة للصائم، فرخص له أي النبي صلى الله عليه وسلم. وأتاه آخر فسأله أي مباشرة النساء فنهاه. فالذي رخص تقول يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فالذي رخص له شيخ لأنه لا تتحرك شهوته، والذي نهاه شاب أي تتحرك شهوته بالمباشرة أو بالقبلة لزوجته. ثم قال الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آكد. فقال الشيخ محمد بن إبراهيم: ويجتنب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة والبهت، يعني من باب أولى، لأنه أشد من الغيبة وهو افتراء على الناس كذب وهم غائبون. وكل وقت في كل وقت، يعني في يعني أنه في كل وقت حرام هذه الأشياء، ولكنها في رمضان أشد إثماً. لكن للصائم آكد وأغلب وأشد تحريما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور أي الكذب والعمل به والجهل أي السفه، والجهل مقصود به السفه والاعتداء على الآخرين وهو ضد الحلم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد روي في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. رواه الدارمي. ثم قال الشيخ محمد بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويسن كفه عما يكره، أي أن الصائم ينبغي كما يترك المحرمات وكما يترك المفسدات من المفطرات فكذلك يترك المكروهات. ويسن كفه أي صيامه عما يكره، أن يحفظ صومه وأن لا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء، لا بد يكون في تميز. وهذا من علامات قبول العمل خاص الصيام، أن الإنسان يمسك لسانه عن قول الباطل وعن الكلام الذي لا ينبغي قوله، كذلك عن الأفعال المنافية لأن هذا الشخص صائم. ثم قال الشيخ محمد بن محمد عبد الوهاب: وإن شتمه أحد وهو صائم، يعني فليقل إني صائم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وإن شتمه أحد فليقل إني صائم، يندب ذلك، يعني لا يشاتم من شتمه، يعني من سبك أو اعتدى عليك فلا تعتدي عليه. فإن شتمه أحد فليقل إني صائم، أي أني أترك هذا السباب وهذا العمل السيء خوفا صيامي من أن يفسد أو ينقص أجره، لما جاء في الحديث الذي تقدم معنا وهو الحديث السابق: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولحديث آخر: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة يقال لصاحبه من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يرقب، إن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده من خروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصوم، رواه البخاري مسلم. وفي رواية إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث يجامع ولا يجهل إلى يصبح، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، رواه البخاري مسلم. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، يعني إذا تيقن الغروب يفطر ويسارع إلى هذا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب بأكل، يقول الشيخ بأكل إن كان عنده، يعني أنه يبادر بالأكل، بأكل إن كان عنده كمال فضيلة التعجيل بالأكل لا بالماء، وأصل فضيلة التعجيل يحصل بالماء. الدليل الأول على المبادرة بالإفطار وهي سنة مؤكدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إلى المشرق، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني أشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. والسنة في الإفطار أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. والصائم له دعوة لا ترد ثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، رواه البيهقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيح، أي سلسلة الحديث الصحيحة. ولله عند كل ولله وفيه فضل، أي الدعاء عند الإفطار ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، رواه البيهقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة. ولله عند كل فطر عتقاء من النار جعلنا الله وإياكم منهم، رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وله الفطر بغلبة الظن، يعني لا يفطر الإنسان على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء إلا إذا تيقن غروب الشمس. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وله الفطر بغلبة الظن إذا رجح في اعتقاده أن الشمس غائبة مهوب، لا بد أن يجزم أن الشمس غابت، يجزم جزم أن الشمس غابت، فلو كان غيم أو قتر وكان معه ساعة مغوقة أو كان عدد ساعات، يعني لا يفطر بالشك وعدم التحقق، وإنما يفطر باليقين، واليقين لا يزول بالشك. ولذلك قالوا من دليله أنهم أفطروا، أي الصحابة، مرة في زمن عمر رضي الله عنه، ثم تبينت له الشمس، فقال أي أنه أفطروا، ثم انجلى ذلكم الغيم فظهر النهار وأنه لم تغرب الشمس، فقال: إنا لم نجانف لإثم، فدل على ما تقدم. وفي رواية تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس فأمروا بالقضاء. فلا يفطر الإنسان إلا إذا تيقن برؤية فرصة الشمس وغيابها، أو أنه إذا مثلا لم يكن يرى الشمس فحال الناس في المدن لا يرون الشمس تغيب، فإنهم يعتمدون على المؤذنين الشقاق الذين لا يؤذنون إلا عند غروب الشمس، أو يعملون بالتقويم الذي يكون صحيحا موافقا للشرع، فإذا تيقنوا ذلك أفطروا، وإذا طلع الفجر بأذان من ثقة يجب عليهم الإمساك. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. والتأخير هو ما وافق السنة، كما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: كم بينكم كم بين الأذان وأكلة السحر؟ فقال: قدر 50 آية، يعني ما يقارب قبل الأذان الفجر الثاني ما يقارب ربع ساعة أو ثلث ساعة أو حولها، يعني قراءة تأنن وتكون الآيات ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. ويسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، فإذا خشى طلوع الفجر فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا يجامل. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: ويسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، إن خشي أن يبغته فليبادر أي بالسحور. وتحصيل فضيلة السحور بأكل، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل عدم الوصال. أولا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ومواصلة اليوم باليوم إلا أن يواصل اليوم باليوم ويأكل عند السحر لليوم الثاني، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهياتكم، إني أطعم وأسقى. ولمسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أي إذا جاء وقت السحور فإنه تأكل تقوى اليوم الثاني. وإلا في الأصل مبادرة بالإفطار عند تيقن غروب الشمس، هذه السنة. وأما السحور فقال الشيخ: وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل. ينبغي أن أهل الإسلام يحرصون على السحور، فهو سنة مؤكدة. وفصل كما في الحديث: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، فنحن مأمورين بمخالفة اليهود. وينبغي الإنسان يتسحر ولو بشيء يسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وهذا صحيح الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو بجرعة ماء، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. رواه الإمام أحمد وصحيح الإمام أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فيأكل الإنسان ولو شيئا يسيرا. وأفضل أنواع السحور كما تقدم التمر. ويأكل شيء يسير ولا يأكل شيء ثقيل كما قال الشيخ: عدم الوصال، ولكن الفضيلة الشبع، وليس حتى يتخم، بمعنى أنه يأكل مكان ثلث الأكل، ثم يزيد على ثلث الثاني أكل، ثم يزيد عليه ثلث الثالث وهو مكان النفس أكل. هذه تخمة. والسنة أن الإنسان يأكل لقيمات، فإن لم يستطع يتحكم في نفسه فليأكل ثلثا وليشرب ثلثا وليكون لنفسه ثلثا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه، فإن كان يعني آكلا أو لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأحاديث أخرى تدل على هذا. ثم قال الشيخ محمد بن إبراهيم: السؤال الذي يسأل سائل كل الذي رام من يأكل ويشرب وهو صائم هل يجب أن ينبهه؟ قال الشيخ محمد بن إبراهيم: فيه وجهان، والذي يقول إنه واجب يعني أنه يجب أن ينبهه يقيم الدليل دليل، ويكون الوجوب إذا كان في صوم واجب، أما إذا كان في صوم مستحب يعني الأصل أنه مستحب فله أن يأكل، يعني الصائم النافلة أمر نفسه. وقد يكون مستحب في الوجه الثاني، في نهار رمضان قد يكون الشخص مسافر ورأى إنسان يأكل فيستحب تنبيهه مع أنه مسافر من باب الاحترام للشهر وللصائمين، أو قد يكون كافرا في بلاد إسلامية يستحب تنبيهه على أنه ما يصلح الأكل والشرب أمام الناس ليعرف وضع أهل الإسلام ومكانة الإسلام والمسلمين في هذا الشهر. ثم قال الشيخ: ويسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: هذا هو السنة والأفضل. فهنا شيئان: الحلاوة وخصوصية الحلاوة، الحلاوة فيها توليد الدم يقصد بالحلاوة التمر أو الرطب، والقوة والفيتامين. قلت توليد الدم حيث أن التمر غني بالسكريات الطبيعية والتي تتميز بسرعة امتصاصها يعني تمر وهضمها وانتقالها للدم، ومن تلك السكريات الجلوكوز والفركتوز. وأما القوة حيث يقوى تمر الأعصاب والعضلات ويؤخر مظاهر الشيخوخة ويقوي الجسم بشكل كامل، والكالسيوم الموجود في التمر يحافظ على صحة العظام والأسنان ويقويها، والفيتامين أي يوجد في التمر فيتامين ألف لصحة البشرة والجلد، ويوجد فيه فيتامين باء يساعد على الهضم ويحافظ على سلامة الجهاز العصبي وغيرها من الفوائد كما ذكر ذلك أهل الطب. فإن لم يجد فعلى ماء، يعني إن لم يجد رطب ينتقل إلى التمر، فإن لم يجد تمر ينتقل إلى الماء. وهذا الأخير يعني الماء، والماء هو مادة الحياة. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو ينفع الكبد، أي ينفع الكبد عندما يصوم الإنسان يحتاج الكبد إلى ماء، فيستحب له أن يشرب حتى يحوض النقص الحاصل في الكبد. ثم بعد ذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويدعو عند فطره، وقد تقدم الحديث عن هذا. قال الشيخ محمد إبراهيم: ويدعو عند فطره، أي بعد فطره، ومنه: اللهم إني لك أسلمت، اللهم إني لك صمت، على رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث مرسل وهو ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود. ثم قال الشيخ: ومن أفطر صائما فله مثل أجره، ومن فطر صائما فله مثل أجره. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من غير أن ينقص من أجره شيء. جاء ذلك في الحديث الذي معناه، وهذا الحديث هو لفظه: من فطر صائما كان له مثل أجره، أي أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فإذا فطر الإنسان شخص واحد كان له مثل أجره، وإذا فطر اثنين كان له أجر اثنين، وهكذا، فضل الله تعالى واسع. ثم أخيرا قال الشيخ: ويستحب الإكثار من قراءته في نهار رمضان، أو في رمضان عموما، واستحب الإفطار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن والذكر والصدقة داخلة في ذلك وتضعف في الأوقات الفاضلة. كما تعلم الحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالأجر أجر الأعمال الصالحة في رمضان مضاعف، وذلك لشرف الزمن وهو شهر رمضان. كما أن كذلك العمل الصالح يضاعف عندما يكون في الأماكن المقدسة كالحرم المكي الشريف، فيضاعف الأجر والحسنات في الأماكن والأزمنة الفاضلة، ويغلظ الإثم في الأزمنة الفاضلة وكذلك الأماكن الفاضلة كالحرم المكي الشريف. وبذلك انتهينا معكم في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله هذا الكتاب وباب المفسدات كتاب الصيام في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يرزقنا وإياكم فيه الصيام والقيام وسائر الأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لفضيلة شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه على ما قدم من هذه الكلمات الطيبة النافعة، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، أن يرفع درجاته وأن يزيده علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.